وصغيرة الانزعاج والكسل والغيبوبة. أما التصرف التحريري الشرط ونزاع الآخرين فهو خلافا من أهمه أكثر الناس، يعني تصرف رح ويحدث لكنه ليس قاعدة مضطربة أثناء الكفر. وعندما يصيب استكرام من الكفر فإنه لا يستطيع أن يتذكر تصرف فيه أثناء الكفر. فليس كل من يكفر يحصل من هذه الأشياء التي نذكرها في مسألة الحق في آثار الكفر، لكن منهم من لا يرجع ليس من هذا إنما يتغلغل في جسده ونفسه ما هو أخطر وأشد فتكا من هذا. فما نتصوره نحن أن الاستكرام دائما هو الإنسان الذي يصيح ويفسد ويهدي ويفعل هذه الأشياء بكل عنف وصراحة. ولذلك يعني كان لما حكي في القصه نقلت في الادب التاريخي القديم ان يعني ثلاثه من الناس اتجهوا الى احدى المدن او مدينه اصفهان، ووجدوا سور المدينه مغلقا فواحد منهم كان سارق الخمر، الثاني كان يتناول الحديث سريرا، وأما الثالث فتناول أو مدمن الشومة. نعم. فالتفكير هذا هينا في اختلاف التأثير. يعني فالتفكير أول ما وصل هنا بالباب السور المسدود والباب المغلق فقال هل يبنى محط من الأباب؟ هل يبنى التفكير العنف والشراب؟ هل يبنى محط الأباب؟ أما مدمن الشومة فقال الخير لنا أن نرقد حيث نحن وننام حتى نطلع الصبح. أما مدمن الحديث فاستدرك قائلا هيا بنا نقتحم الباب من ثقب المفتاح. يعني دي بتجسد طريقة التفكير من حسب نوع هذا الشيء. في الحقيقة مما يناسب مثله أيضا في هذا المقام وهو من مقام القهر، والأدباء الحقيقة أكثر جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم، لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا أساسيا لنا، لكن نلتجئ لهذا المثال وهو الذي حكاه في أبي سوريا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه بهيئة مصاب. أيوه. ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. يعني كان كلام مجنون، يعني مفيش أفصح من الحكمة إذا خرجت من أفواه المجانين. لما قام لهذا الذي دعاه يسرى معه الخمر من العقلاء قال لو أنا أشرب لأكون مثلك، أن تشرب يعني أنت تشرب لتكون مثلي، فأنا أشرب لأكون مثل من. ما هو أكثر طبعا من آثار الكفر التي تضافت إلى ذلك؟ الإدمان، لأن الإدمان هو اعتماد جسمي ونفسي على صب الخمر، إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا، بحيث إنه إذا امتنع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية للشرب لا يستطيع كفحها، ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان جدا في الصوم هذا يمكن أن يعامل من الناحية الصحية. كذلك من أضرار الخمر ومفاسدها أعراض الامتناع، يعني إذا المدمن توقف، المدمن الذي يطلب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب تحصل عنده أعراض حادة، يتوقف عن الشرب مثلا بسبب الإفلاس أو بسبب الإصابة بغرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر، عند ذلك يخف بعد ساعات من التوقف عن اضطراب بغلسة في أطرافه واضطرابا معويا واضطرابا في النوم وأحلاما مدعية ونوبات من القلق واختلاط العقل والهويان، وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله، وقد ينتهي هذا الامر الى الطرح او الهلاك. الاضرار الصحيه لتناول الخمر التي تدخل تحت قول فيه ما اسم كبير، واخطرها طبعا على الاطلاق اطلاق الكبد، اطلاق الكبد ان الكبد يتشحم ويصبح كتله من التحت، ومعروف الكبد مصنع للسموم في او يعمل السموم في البدن الذي يخلص الجزء من هذه الأضرار، فإذا تلف فتلف ويعلق الإنسان. منها أيضا إطلاق البنكرياس، البنكرياس طبعا يعني يقول دي في النهاية إلى مرض الكري، مرض الكري المعروف، رفع الماء وضعف في الجسم وآلام في البطن. فهي صناعة القلب، الإخلال بحركة القلب، إخلال خلايا المخ والأعصاب. هذه المثلثة لا تعود، لا تعود سلية من الصحة. هذا يحصل اختلال في التفكير، ضعف الذاكرة، لا يستطيع أن يمشي مستزلا. الثاني إضعاف عضلات الجسم سوء التغذية، أيضا ضعف حصانة الجسم، ويتوقع الجسم أن يقاوم ذلك يكون عرضة دائما لمرض السم. والسم ما كان معروفا في مصر حتى أتى الإنجليز هنا والفرنسيين بخمورهم وانتصروا عرق المصريين للأسف، وحينئذ بدأ السم ينتشر في مصر. فهذا من الآثار باختصار شديد. وطبعا الكلام على نفاس الفم نرجو أن الأسرع تكون بعد إن شاء الله في الصورة المائلة. أي نعم. كذلك بالنسبه للميسر اضربه ايضا، لان الميسر في نوع يحصل به نوع من الاكل، اكل كثير جدا لا يقل عن ادمان الخمر. ففي ادمان نفسي للميسر يتحكم فيه الذي يقع اسيرا للقمار، وايضا هذا يحتاج حديثا لكلام مفصل جدا لكن كما فرضنا الوقت ضيق، وهذا لابد ان الصوره بالذات في احكام تكن فيها شهور طويلة دون أن نوصيها حقا، فالوقت ضائع طبعا. لكن نكتفي هنا قصة يعني حكاها العلماء عن رجل أراد أن يوصي ابنه وقد مات وترك مالا وثيقة، فقتل على ابنه من أنه كان يعلم من ولده أنه يلعب الميت، وأنه إذا حظي بمال أبيه وورثه فإنه يعني ينتفه بالميت. فقال أوصيك يا بني أنك إذا كان ولا بد فتنفق هذا المال في الميسر، فأن تختار أقدم يعني شخص تعامل بالميسر في البلد وتعامل معه. فكلما أردت الولد أخذ بالنصيحة لأن هو كبير وأردت أن يلعب هذا الميسر أو الثمار، فالنصيحة الأخيرة ما نسبة العكس الثمار، لكن قال له إيه؟ قال له ابحث عن أقدم بيسموه السردي اللي هو بتاع قمار يعني في البلد، آخر واحد يعني كان أقدم واحد في البلد هو اللي تروح وتلعب معاه قمار أو كده. فالولد كلما ذهب إلى رجل ويسأل فيجد أن هناك من هو أقدم منه، حتى إذا انتهى إلى آخر أو أقدم شخص يتعامل بالميسر في البلد، فيجد على حال من الصيد والسخاء والقط والحرمان والعناء من كل انواعه. فادرك الولد نصيحه هذه، وان هذه هي مآله في النهايه، مآل صاحب الميسر انه يؤول الى الفراغ والى الضياع من هذه الصوره. ثم يقول تبارك وتعالى ويسالونك ماذا ينفقون. طبعا قوله عز وجل كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني منافع للناس هي منافع دنيويه من المذهب والطرف والتجارة في الخمر وإضافة المال إلى كتف في الميسر. كنت هنا اسم كبير ومنافع، كان هذه المنافع دنيوية وهي منافع محرمة. كالإنسان الذي يتجر في الخمر وسبحان الله الشيطان بقينا من باطل يزينه تزيين غريب فكرة الناس، تجد درجات الخمر هي أكثر درجات تصنع بإتقان وبألوان وبصورة مبالغ في تزيينها لأنها خمر خريف. تجد البنوك الربوية من أكثر المواد ينفق عليها على زيناتها وتأسيسها، تجد مرتباتهم تكون أعلى إذا صاحب الشهادة عمل في البنك يكون مرتبه أعلى من عمل المال العمل الحلال. وهذا فتنة للناس، فهذا كله ينبغي أن نحذر منه. ونتذكر قوله تعالى ومنافع للناس فاسمهما اكبر من نفعهما، فهذه منافع دنيويه فلا المذهب او الطرح او الربح الذي يحصل عليه من يتجر في الخمر. اما الميسر فهو يصيب المال بلا كبر وبلا تعب، فهذا ايضا منفعه دنيويه وهي محرمه. وفي تاخير بيان اسمه ووصفه بالاسم وتاخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس، يعني قوله قل فيهما اسم كبير ولم يقل منافع الناس اسم كبير، انما قدم الاسم وصف بانه كبير. ومنافع للناس، ومنافع

تكون هذه تخصص عمود آية البقرة. ويكون المقاصدين التحقيق أن المشرك لا يتناول امتثالي، يعني كلمة المشرك إذا أطلقت فلا يدخل فيها امتثالي، لأن آيات القرآن قال الحكم في التفرقة بينهما وعكس أحدهما على الآخر، فهذا العكس يقتضي أن المغايرة، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فغاير ما بين أهل الكتاب والمشركين. وكلام قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فغاير بينهما. وسر ذلك أن المشرك هو الذي يتبين بدين الشرك، المشرك الذي يعبد الأوثان. فيكون أصل دينه الإسلام. أما الكتابي فإنه وإن قرأ في دينه الشرك لكنه لم يكن من أصله وجوهره. الكتابي أصل دينه الإسلام بالتأكيد ثم قرأ عن الشرك. أما الوثني فأصل دينه هو قرأ على الشرك أصالة. قد يوصف يعني الكتابي بالشرك كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهو شرك معه لكنه شرك صارح بخلاف شرك الوثني فإنه شرك أصيل. يقول تعالى: ولا أمة مؤمنة، يعني هذا تعليم النافي عن مواصلتهن. هنا تعليم لماذا نهانا عن نكاح المشركات؟ ولا أمة مؤمنة يعني مع ما بها من خفافة الرزق وقلة الخطر خير من المشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الدم. فإن نقصان الرزقية فيها الأمل مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان. ولو أعجبتكم يعني حتى لو أعجبتكم المشركة بحسنها ونسبها فإن مقام الكفر لا يقدر لا بالمال ولا بالحسب ولا بالجناء. مقام الكفر خفة وجناء لا يجبها شيء إلا أن تؤمن وتكون. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، يقول السيوطي: ولا تنكحوا، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمنوا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وتغلبه في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم يعني إن مالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحكمات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا، هنا إنسان من إيه؟ أنكح، أنكح الرجل يعني زوجه، زوجه بنته مثلا. فهذه إشارة إلى إطلاق الإيه؟ الولاية النكاح، أنه لا بد من الولاية، المرأة إنما يزوجها الرجال الأولياء، ولذلك قال هنا في الكتاب قال: ولا تنكحوا الرجال. أما هنا فقال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، يعني لماله وزماله. أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم من العمل الموجب لها، فلا تليق بنكاحهم، لأن المرأة إذا عادت تحت كلمة كافر فإن الكفر هو يكسبها لأنهم يدعونها إلى ما هو فيه من الظلام والكفر والفسوق. والله يدعو يعني على أمثلة رسله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يعني إلى العمل الذي يوجب للناس الجنة والمغفرة بإذنه أي بإرادته. فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يعني يسرعون. أخرج مسلم والترمذي وغيرهم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤثروها ولم يستمعوا معها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبدأ يسألونك عن المخيط يعني الحيض، أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه؟ كل هو آدم أي قبر أو محمده آدم. اعتذر النساء المقصود اتركوا وقعهن في المحيط أي وقت المحيط أو وقت أو مكانه ولا تقربوهن يعني بالجماع في الوقت حتى يطهرن في قراءة بتكون إطاء حتى يطهرن أي حتى يطهرن في تنفيذ الطاء والهاء حتى يطهرن يعني الطهر حتى يتطهرن فوقهن بالتاء في الطاء والمقصود يطهرن يعني لا يغتسلن بعد انقطاعه فإذا تطهرن تأخذهن والمقصود الإغتسال هنا الجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الخبل ولا تعبوه إلى غيره إن الله يحب أن قد يصيب ويكرم وهذا من التأويل في المتكلم من قبل ده الصفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى التوابين يعني من الذنوب ويحب المتطهرين أي من الأخيار قوله تبارك وتعالى بعد ذلك لذا يعظكم حرق لكم حرق يعني محل زرعكم الورد الحرق يعبر به عن محل الزراعة فأتوا حرقكم المقصود المحل أما شئتم يعني كيف شئتم من قيام وقعود واتباع وإقبال وإصدار نزل غضبا لقوم اليهود من أتى امرأته في كبرها أي من جهة دورها جاء الولد أحوال وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسبية عند الجماعة واتقوا الله أي في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعض أي يجازيكم بأعمالكم وبشر المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة أي نعم وهذه الآية فيها حقيقة بحث طويل جدا جدا يعني ما أتكلم فيه كلام كثيرا هذه الآية سابقة فيها ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء الكلام أخف وقت هذا البحث حقا أي نعم قوله تعالى ولا تجعلوا الله مقصود الحلف بالله لا تجعلوا الله الحلف بالله عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من فعل الخير بأن تكسروا الحلف به يعني هو تكسيرها على وجهين لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا لأن لا تجعلوا الحلف بإسم الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير لكن التحريف على الشيء ثم يظهر له ندا عليه أو أن خيره غيره أفضل منه فيمتنع وكنا أفعل هذا الشيء لأني حلفت بإسم الله فتجعلون إسم الله مانعا من فعل الخير فهذا نزل عن ذلك لكن يعني أن يحدث في يمينه ويمسحه ويفعل الذي هو خير وأفضل أو لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكسروا الحلف بإسم الله سبحانه وتعالى في كل الأشياء حتى لو كانت تافهة أو خفيفة إنما أتركوا الأيمان في الأمور الجليلة والأمور العظيمة يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم العرضة كالقبة والغرفة يعني لا تعرضه دون الشيء إذا عرضت العرض نفسه على الإناء توصيه به هذا يسمى عرضة فيعترض منه ويصير حامدا ومانعا منه يقال فلان عرضة دون الخير يعني يعيق الناس عن كلام الخير وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم او اصلاح ذات بين او احسان الى احد ثم يقول اخاف الله ان احلف في يمينه فيمتنع يعني يحلف ان لا يصل رحم يحلف ان لا يفعل خير ثم يقول اخشى ان يؤمن لفعل الخير واحلف في يمينه فيترك البر ارادة البر في يمينه فقيل لهم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي حاجزا لما حلفتم عليه أن تبروا وتتقوا أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وعلى هذا التأويل قوله تبارك تكون هذه الآية كقوله تعالى ولا يأتل أولو القرب منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم هذه الآية تكون على هذا التفسير موافقة للنبي ولا يعتري عن ما يحلف كل قبل منكم الساعة أن يؤتوا هؤلاء المذكورين. فهو أيضا لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف عن يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يقول: وفي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين، وهو النهي عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به. الإنسان لا يكفر من خلف كل شيء يقول بالسؤال والله العظيم. يحلف بأسماء الله في كل شيء، والله لا تكفر، والله ما تجلس، والله لا تكفر، كل هذه الأشياء إذا تقر بها اليمين فهذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من أكثر ذكر الخير في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. يقول الرجل: قد جعلتني عرضة لنومك. جعلتني عرضة لنومك. يقول الشاعر: ولا تجعليني عرضة للنوائمي. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف. يعني الحلف وإن كان من عمودية المثال، الحلف بسم الله. لكن في موضعه في الامور العظام التي تليق بسم الله. اما ان كان في كل امر تافه او امر دنيوي يحلف بسم الله، يبيع يحلف، يشتري يحلف، فهذا يعني من الجراء على الله سبحانه وتعالى. فالاكثار من الحلف مذموم، لان الله تعالى قال: ولا تطع كل حلاف مهين. فذمه بكثره الحلف. وقال تعالى: واحفظوا ايمانكم. والعرب كانوا يمدحون المرء بالإخلال من الحلف كما قال كثير: قليل الآلايا، يعني قليل الأيمان، قليل الآلايا حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية ضرتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك، ولا يبقى من يمينه في قلبه وقع، فلا يؤمن اسلامه على اليمين كاذبا، فيحتم ما هو الغرض الاصلي في اليمين. وايضا كلما كان الانسان اكثر تعظيما لله تعالى كان اكمل في العبوديه. ومن جمال التعظيم ان يكون ذكر الله تعالى اجل واعلى عنده من ان يستشكل به في غرض من اغراض الدنيويه. ثم قال تعالى: لا يغافلكم الله باللغو في ايمانكم. لا يغافلكم الله باللغو، اي الكائن، اللغو الكائن في ايمانكم، وهو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو ان تقول: لا والله، بلى والله، فهذا الذي ليس فيه عزيمه ولا قصد فلا اثم عليه ولا كفار، ولكن يغافلكم بما كتبت قلوبكم، اي ما حفظته من الايمان اذا حمدتم. فالله غفور حليم، غفور يعني بما كان من اللغو، حليم بتاخير العقوبه عن مستحقها. ثم قال عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر. للذين يؤلون، يؤلون هنا يعني يحلفون، لا اي حلف. فالمقصود هنا يؤلفون من اي حلف، يعني يحلف ان لا يقرب امراته، يعني لا يقربها ولا يزاجها. للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون ان لا يزاجهن. ما حكم هذا؟ هل الرجل حلف ان لا يقرب زوجته فتره سنوات او شهور بلا حد محدود؟ فان يعني حلف بهذه الطريقه فهذا يعني يرد الى قرابه ويمضى اربعه اشهر. ولذلك قامت آلة: تربصوا أربعة أشهر، يعني ينتظرون أربعة أشهر، فإن فاءوا بعد أربعة أشهر رجعوا في هذا الإله أو رجع عن اليمين إلى الله، فإن فاء يعني بالوقت ورجع في كلامه، لأن وقعها قد مر به هذه المدة التي حددها أو في أي مدة يعني قليلة. فإن فاءوا عادوا لهذا من الوقت فإن الله غفور رحيم، يعني عما حصل وسلم. أي نعم. أو فإن فاءوا يعني بعدها بعد الأربع سنين. هذا معنى فإن فاءوا أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوقت. فإن الله غفور لكم ما أتوه من ضرر المرأة بالحمل رحيم أي رحيم به. وإن عدم الطلاق يعني إن عدموا على الطلاق فألا يتيموا فليوقعوا يوقع الطلاق مثل ما يتركها كذا مع الله. ويمكن أعد اليمين من وصف الزوجة ولهذا أجى بإيه بمن للذين يقولون من نسائه يعني ايه يقولون من يعني يمتنعون من مضمن معنى بنت معه فذلك استعمل من اتفق فإن على أن المولي المولي إلى المواصلة الذي نفقه في الحرارة يمين إذا شاء إلى المواصلة وأتى زوجته ففي هذا الحالة يكون قد حمت اليمين وعليه في الحرارة اليمين. وإنما اشترك الإسراء هنا لأنها معلومة للموضع الآخر في التنزيل العظيم الإشارة إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين التي جاءت في آيات أخرى. ثم قال تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن يعني هذا أمر يعني أمر لهن أن ينتظرن بأنفسهن يعني عن النكاح ثلاثة قروء يعني تمضي من حين الطلاق. والقروء جمع قرض قرض والقرض كلمة مشتركة بين الصغر وبين الحرم إلا أن النتيجة صغر أو الحل قولان وهذا قولان. وطبعا المقصود بالمطلقات هنا هل أي مطلقات أو نوع معين من المطلقات؟ نعم صحيح. أول حاجة المطلقات المذكور بهن غير إيه هذا كلام المقصود بهن لأن المقصود فيها فقط مقصود عليها فقط هذه لا عدة لها كما لكم كما لكم عليهن من عدة تعتدن في المقصود المطلقات يعني غير المقصود بهن. الأمر الثاني زواج قروء يعني يحضن خلافا لمن للآيسة وخلافا للصغيرة فالآيسة تكون عدتها ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر للعدد الأكبر أما التي تحيط فهي المقصودة هنا بهذه الآية. فقوله والمطلقات هذا أمر من المطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وأريد هذه المطلقات المذكور بهن من زواج الأفراح لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر. أما غير المذكورة فلا عدة لها بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدوها. وأما التي لم تحد فعدتها ثلاثة أشهر بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض فلهم عدتهم ثلاثة أشهر. طيب الحامل عدتها بأن تضع الحمل بقوله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية من العام المقصود هذه الآية من العام المقصود خص منها كما ذكرنا الحال وخص منها المعقود عليها وخص منها الآية خص منها في ثلاثة حمل. قوله تعالى ثلاثة قروء كما ذكرنا جمع قبل ولا يحلمهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحرث إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بربهن يعني بمراجعتهن ولو أبيت في فترة العدة زوجها أحق بمراجعتها حتى لو تأدت أو رحلت الذي يكون في العدة الذي أمر بمراجعتها ولو أبيت أحق بربهن في ذلك يعني في ذلك الزمن زمن التربص اللي هي العدة ثلاثة قروح. وهنا خلاف مشهور هل الكروه الأسراء هنا المقصود بها أو الكروه أم الحيض أم أظهر الله تعالى أمر من المقصود بها الكروه حتى تذكر تذكر العدة حتى تذكر والقرينة هنا في الآية قوله تعالى ثلاثة قروه التدمئين طبعا ثلاثة بيخالف المميز يعني

انا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن في الالجاء صديق يضيق عليها حتى تستدي نفسها بالمال او تتنازل عن حقوقها او يطول حبسها عنده. يرفع عن ذلك فقد ظلم نفسه يعني بتعريضها الى عذاب الله. ولا تتخذوا ايات الله هزوا. هنا عدة قراءات بالهمزة مع ضم الزاي وبالهمزة مع سكون الزاي، يعني بالهمزة مع ضم الزاي هزوا ام هزوا ام بالهمزة، او بالهمزة مع سكون الزاي هزوا ام. يقول وفي قراءة بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا، وهي هذه القراءة قراءة حقا عقل هزوا هزوا أي مهزوءا بها بمخالفتها. لا تهزؤوا بآيات الله بأن تخالفوها ولا ترفعوا بها رأسا ولا تلقوا لها بالا، فهذا من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى واذكروا نعمة الله عليكم يعني بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة يعني ما في القرآن من الأحكام، وكما ذكرنا حيثما يعني وردت الحكمة مقترنة بالكتاب في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية، فالمقصود بها السنة. وهذا لا يتعارض مع تفسير السيوطي للحكم هنا بما في القرآن من الأحكام، هذا لا يتعارض معه، لكن معروف أن الحكمة هنا هي السنة كما ذكرنا ذلك عن اتفاق السلف على ذلك. يعينكم به يعني اذكروا هذه النعمة بأن تشكروها وتعملوا بهذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليكم وامتن بها عليكم. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم، اي لا يخفى عليه شيء. ثم يقول تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، المقصود هنا بلغن اجلهن مش زي اللي فاتت التي مضت، بلغن اجلهن قاربنا انقضاء عدتهن، اما هنا بلغنا اجلهن يعني انقضت عدتهن بالفعل بحيث ما تكون بانت من زوجها بينونه صغرى. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن اي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للاولياء فلا تعضلوهن. العضل هو مضارة المرأة بأن يمنعها مثلا من زوجها أو أن يأتيها مثلا زوج كفء ثم هو يعترض عليه وأنه كفء لها، واضح؟ فهذا هو العقل يعني هو صورة من صور التعسف أو سوء استعمال السلطة التي خولها الله سبحانه وتعالى الأولياء. وهذه الآية من أوضح الأدلة على أن للولي أن الولي هو صاحب الحق في تزويج المرأة، لأن النهي عن العبد يثبت أن له سلطة، أن الولي أبو المرأة مثلا أو وليها الشرعي هذا له، هو الذي يتولى تزويجها، لأن لو كان الأمر إليها لم يحتج إلى هذا، لم يحتج إلى النهي عن العبد، لكن النهي عن العبد لأن هذا في سلطة، التزويج هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فقال عليه السلام لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا تنكح هذا الكلام إيه فعل ايه تنكح المضارع بتاعه ايه لا اصل الماضي انكح طيب ولا تنكح المشركات ما ماضي نكح نكح يعني تزوج فلا تتزوج المشركات